كلمة أبيه وردت في القرآن 10 مرات، مرة منهم لسيدنا يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت والشمس والقمر رأيتهم، دي بس لوحدها والتسعة لمين؟ لسيد إبراهيم. ما جاتش أبيه أبدا إلا سيدنا يوسف مرة، وتسع مرات لمين؟ لسيدنا إبراهيم، من أول سورة الأنعام لحد الممتحنة كلها. طب إزاي بقى؟ هم قال لك فيه من التسع مرات دول مرة واحدة جمع فيها بين الاسم العلم والوصف، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر مش كده؟ أتتخذ أصناما آلهة. بعد كده أدي واحدة، يبقى فاضل 8. الثمانية ما جابش سيرة آزر، بس كلمة آزر جات الأول علشان تشعرنا بشيء، أنك إذا جمعت بين الوصف والعلم يبقى لابد أن يكون الوصف مشتركا مع غير العلم. ضربنا مثل زمان كده وقلنا إيه، أنا رحت أسأل على واحد، الواحد ده له إخوة وله أبناء إخوة، فأنا لقيت العيال بيلعب، فقلت له تعالى ولا أبوك موجود، ينصرف إلى من؟ أبوه الحقيقي. إنما لما عاوز أقول له أبوك محمد موجود يا ولا، يبقى واحد تاني. فلما يبقى يقول لأبيه آزر يبقى مش هو أبو النسب، لأنه لو أبو النسب يقول لأبيه وخلاص انتهى، إنما ما دام جاب آزر زي ما تقول أبوك محمد موجود، مش أبوك الأصل ولا أبوك عمر ولا لا، أبوك مين؟ محمد. يبقى لازم فيه اشتراك بين الاثنين. وبعدين أدي واحدة من التسعة لآزر، والثمانية كلهم بدون إيه؟ بدون آزر، ليدلني على أن آزر مش أبوه الصلبي، عمه. طب ودي تيجي إزاي في اللغة؟ قال لك يا أخي القرآن، إحنا ما بنجيبش حاجة من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، خلاص؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، آباء الجمع من هم يا سيدي؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب ده إسماعيل أخو إسحاق، يبقى إسماعيل أب ولا لا؟ وإسحاق مع أنهم إخوات، يبقى مش هيجتمعوا على أنهم يبقوا أبو الولد نسبة، يبقى العم قيل له في القرآن الأب. نعم. ولذلك هناك بقى أول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وبعدين يجيبه هو وقومه، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وفي أظن آية ثانية ماذا تعبدون، في ما وإيه وما آية ثالثة ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيه؟ أنتم لها عاكفون. نعم. إذ قال لأبيه وقومه أيه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، ده استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري قلنا إنه أقوى من الخبر لأنه يأخذ الجواب من الخصم، لكن لما تقول أنت يبقى إخبار منك، ولما يبقى إخبار منك يصح أنك بتكذب فيه، إنما الخصم هو يقوله فيقول له أئفكا آلهة، ما يقدرش يقول أبدا إلا لا. أئفكا، ما هو الإفك؟ الإفك هو أقبح أنواع الكذب، وللقبح في الكذب مراحل. ما احنا بنمسك بعض الكذب كده وده كذبة بيضة يعني سهلة الآن. طب أقبح أنواع الكذب، أم قال لك شوف شوف شوف الكذب في إيه، إن كان الكذب في الحقيقة العليا وجيب لها شريك يبقى ده أقبح أنواع الكذب، خلاص نزلها شوية ويمكن في إنسان كويس ولا بتاعه. ولذلك يسمون تهمة عائشة اسمها حديث الإيه، من الذين جاءوا بالإفك عصبة، لأن في العرض ان الذين جاءوا بالإفك ايه عصبة منكم. وهناك الإفك قلب الحقيقة. ولذلك هناك في آية ايه والمؤتفكة أهوى مقلوبة على أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين. ايه حكايتكم مع ربنا دي؟ قولوا لنا. يعني بيتعجب ايه انت ظنك بايه؟ انت خادع نفسك في ايه؟ ولذلك هيجي برضو كده هناك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فالعالم الناصح قال والله ربنا نقن الناس الجواب احسن الظن بالله لانه كريم. ما غرك بربك الكريم؟ قال له كرمه يقول هو اللي غرني. ولذلك لما قالوا للراجل اللي بيصلي كده على نقر واحد حب ينصحه قال له يا شيخ لما يكون عليك 5 ساق لواحد وتروح تديله نعمه كده يرضى ياخد ايه؟ قال له والله ان كان كريم ما هو بسط فيه. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ايه الحكاية بتاعتكم؟ ايه اللي غرقكم فيه علشان تعملوا الحكاية بتاعتكم دي؟ ولذلك احنا قلنا الشيء لا يتعجب منه الا اذا جاء على غير ما يجب ان يكون عليه من الايه من الصفق. ولذلك قلنا في اول البقرة لما بيقول كيف تكفرون بالله، الحكاية دي عم هو لغز، بتكفروا بالله ازاي؟ مسألة صعبة. قولوا لنا والله تكفروا ازاي كده؟ يعني دي حاجة مش عجيبة مش داخلة المخ. فما ظنكم برب العالمين؟ ابتدى ابراهيم بقى يحقق قول الله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. احنا قلنا الملك والملك والملكوت، مش كده مراحل؟ قال لك نظر نظرة في النجوم. احنا عارفين النجم كله مضيء في السماء اضاءة ذاتية، يعني من ذاته مش معكوسة عليه من الشمس، اسمه ايه نجم؟ حتى الشمس يبقى نجم. فنظر نظرة، مش رأى، لا، نظر رأى بتمعن واستنباط. ولذلك احنا نقول المسألة دي، لا المسألة دي فيها نظر، يعني ما تتعملش سطحية كده، فمسألة نقعد نبص فيها بقى. نعم. فنظر نظرة في النجوم، ويدل على ان النظرة دي نظرة طويلة مستوعبة انها استوفت كوكبا وقمرا وشمسا. شوفوا بقى يقعد قد ايه علشان يبص، مش كده؟ هناك ولذلك هناك قول شرحت الآية شرح البرقية دي، فنظر نظرة في النجوم شرحتها فلما جن عليه الليل رأى ايه؟ كوكبا. ادي اول واحد. طيب وبعدين قال يا سلام الكوكب ده حلو، ده ربي ده. وبعدين الكوكب قفل، قال لا ما ينفعش الرب اللي يجيب كده عم ينفعنيش دي. وبعدين شاف القمر بازل، يبقى شاف نجم وبعدين النجم قفل وجي القمر، قال هذا ربي. وبعدين بقى ايه برضو قفل، قال ايه لئن لم يهدني ربي. وبعدين شاف الشمس، شوف بقى قاعد ينظر في النجوم قد ايه، قاعد ينظر في النجوم طيلة مطلع كوكب وغيابه وطيلة مطلع قمر وغيابه وطيلة مطلع شمس وغيابه. نقول له فلما ابتدأ في جنة الليل، ولكن لما شاف الشمس بتقفل كانت شافها في النهار بقى. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما هدي اللي بقى بياخده هو لأنه كذب وقال عن عيانه بيعملها من كذبات إبراهيم. طب ما تشوف الكلام يا ده، بقول له إن لم يهدينا رب الأكل مش عارف يوم. يبقى السقم جاي إيه؟ انت خد سقم أبدان، ده سقم شغل القلب بما لا يستطيع الإنسان تحمله من إنكار الناس لهذه المسألة. دي مسألة صعبة أوي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.